ألا يعد أمر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكويلا للجماعة؟ سؤال. أولا، الشيخ محمد هل فعل جماعة وكان عليها أميرا؟ عليك الدليل. ثانيا، هل الشيخ خالف أصلا من أصول السنة؟ عليك الدليل. فإن قلت أما يسمون وهابية، أما يسمون وهابية، فيقال إطلاق الأسماء كما قال الشيخ ابن عثيمين الأصل في الدعاوى عدمها، الأصل في الدعاوى عدمها، دعوة اثبت سمي ما شئت. أنا أسميك مثلا هذا الرجل ضال، مضل، كذاب، مفتري، خارجي، تكفير، إخواني، تبليغي، كل حاجة، كلامي ده ايه؟ ارمي بيه وراء عرض الحائط. تسمى ايه؟ وهيجي لنا في القواعد الفقهيه للشيخ ابن سعدي هذه القاعده، والاصل في الدعاوى عدمها. كتاب الشهادات في الفقه كله قائم على القاعده دي، دعاوى كل ما شئت. وهذه المساله صار اناس تسمع اي دعوه، فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان، ممكن تعمل منها مجلدات، فلان قال قال قال. ما يقول يا عم، ما في ايه المشكله؟ انت تكتب بقه ما يقول. الاصل في الدعاوى عدمها حتى تقام عليها البينات. ما الدليل على هذه القاعده؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قال ابن تيمية فعلق الله الأمر على البرهان، ومن لم يأتي به فهو كاذب. إن كنتم صادقين بمفهوم المخالفة، إن لم تأتوا به فأنتم كاذبين. صحيح ولا لا؟ هذه قاعدة. الأصل يا أخوانا، الأصل كتاب الشهادات كله كله في الدعاوى، الأصل في الدعاوى عدمه. كأنك ما سمعت شيء، كأنك ما سمعت شيء. فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال، ما سمعت شيء حتى يقيم البراهين والأدلة والبينات على هذا الكلام. الأصل في الدعاوى عدمها حتى تقام عليها البينات. فهم الكلام ده؟ دي قاعدة. كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأصل البرهان. فلان قال، إيه الدليل على قول فلان؟ ما الدليل على قول فلان؟ فلان قال، ما الدليل على قول فلان؟ فلان قال، ما يقول يا سيد، إيه المشكلة يعني؟ ما الدليل على قوله؟ أنت مش ملاحظ حاجة؟ أول شيء في علم الأصول الأحكام، صحيح ولا لا؟ تعريف الحكم إيه؟ تعريف الحكم ايه؟ ها؟ تعريف الحكم ايه يا مشايخ؟ احسن، خد بالك بقى. العلماء يقولون ايه؟ خطاب الشارع، وهذا من باب الاخبار، لان الله لا يسمى الشارع. عندنا خبر واسم وصفه كما سياتي ان شاء الله في قواعد المثله. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخيرا او وضعا. خليك معايا بقى. خطاب الشارع، العلماء يقولون خطاب من؟ الشارع، من الله أصالة ومن النبي تبليغا. يبقى هو ده الحكم. إذن الحكم ممن؟ من الله والنبي عليه الصلاة والسلام. والكتاب والسنة أحالوا إلى الإجماع، إجماع الصحابة. إذن هو ده الحكم متعلق بأفعال المكلفين. إذن أي إنسان يقول قولا ليس حكما إلا أن يأتي تبعا بعد الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. إن هذا الحكم اللي تعلمته في علم الأصول. يبقى قول أي فلان ليس ها أجيبه ليس حكم. قول فلان إيه ليس حكم، خبر، خبر محتمل الصدق والكذب، دعوة أقيم عليها البينات. ده أول باب في علم أصول الفقه الثمرة منه إيه؟ أن الحكم يؤخذ من من؟ قال الله، قال الرسول، أجمع الصحابة. الصحابي، الصحابي، انظر الصحابي قوله ليس بحجة إذا خالف صحابي غيره أو إذا خالف نصا. وهذه رواية أحمد، وده رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولن يخالف نص تعمدا، واضح الكلام، لكن ما وصل النص. دي أصول، أصول بنمشي عليها، أصول أنت ماشي على هذه الأصول. لكن قال فلان قال فلان، كل اسمع، لكن هذه إيه؟ دعاوى حتى تقام عليها البينات. ففلان وهابي، فلان كذا، فلان تكفيري، فلان كل ما شئت، إنما قوم عليه أقم البينات. ممكن تسمع ساعة كاملة، ساعة كاملة في خطبة ما، ساعة كاملة التكفير مش عارف كذا، قال كذا، قال كذا، قال كذا، قال كذا، قال كذا. طيب فين الأدلة؟ والحمد لله الطلبة الشيخ قال، هذا دليل؟ لا. أي إنسان، لذلك الخلل يقع عند عدم تأصيل الطلبة على علم الأصول. انظر أول كلمة الحكم، خطاب الله، والله قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، والله قال ومن يشاكك الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الكتاب السنة هذا الإجماع، بخلاف ذلك لا أسمع، خلاص انتهى الأمر عندي.